بسم الله الرحمن الرحيم. ورتل القرآن ترتيلا. ورتل القرآن ترتيلا. ورتل القرآن ترتيلا. حامل المسك تقدم. ولفظنا البر فمن للمذلقا. فقلت قطب جد وقربا. لفتح مخرج على الأولى ثبات. كبيرة حيث لدى الوقف أتات. أكبر حيث عند وقف. القارئ مشاري بن راشد العفاسي. آلي وجاء الياسين بانفصالي. بانفصالي وصح وقف من تلاها آلي. آلي في التحفة السمنودية. في التحفة السمنودية. الوقف تام في تجويد الكلمات القرآنية. وهكذا رياضة والأخذ عن أفواه عارفيه. خمسة تعب. خمسة تعب. خمسة تعب. للعلامة وللسمنودي إبراهيم علي السمنودي. وهذا النظم نظم جامع في تجويد القرآن الكريم ضمن سلسلة المتون العلمية. رحيما كن به رحيما. كن به رحيما. فهو أسير. فهو أسير. فهو أسير. فهو أسير. الهندسة الصوتية تقديم محدثكم أحمد سالم. شحاثة تصفح عنه يا كريم. شحاثة تصفح عنه يا كريم. أحمد ربي دائما مصليا مسلما على إمام الأنبياء. مسلما على إمام الأنبياء. محمد وقارئ مجود الكتاب. قارئ مجود الكتاب. وبعد فالتجويد